لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل حديثنا في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث عن فتح مكة. قال المصنف رحمه الله: دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة محرمة، أو دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة محرمة. وفي الصباح تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس من هذه؟ القائل هو أبو سفيان، يسأل: يا عباس من هذه؟ فيقول: بنو فلان، مثلا بنو سليم، فيقول: ما لي ولبني فلان. حتى مرت كتيبة الأنصار يحمل رايتها سعد بن عبادة، فقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال: يا عباس، حبذا يوم الذمار. يقول: تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يوقف أبا سفيان، معنى يحبس هنا يعني يوقفه، بمضيق الوادي عند خطم الجبل. خطم الجبل يعني جزء يخرج من الجبل يضيق به الطريق، جزء يخرج من الجبل، لا ليس الارتفاع، جزء يخرج من الجبل يضيق به الطريق. بمعنى الجيش مثلا سيأتي من الخلف هكذا، أمامه يعني طرق كثيرة أو طريق واسع جدا، ثم بعد ذلك هذه الطرق الواسعة يعني تنتهي بطريق ضيق، فإذا وقف عند الطريق الضيق يرى العدد كبيرا ويرى كل العدد، لكن لو كانت الطرق كثيرة وواسعة لن يعرف كثرة العدد. فلذلك أمره أن يقف به عند مكان ضيق، كما يقول هنا خطم الجبل، والجبل خرج منه جزء فضيق الطريق، حتى تمر به جنود الله فيراها، لأنه لو رأى الجنود كثيرة هذا يوقع الرهبة في نفسه. ففعل، فجعلت القبائل كل قبيلة تمر تحمل الراية، تحمل راية، وأبو سفيان يسأل: من هذه من هذه؟ حتى مرت كتيبة الأنصار والذي يحمل رايتها سعد بن عبادة، فقال: يا أبا سفيان، من القائل؟ سعد. يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، القتال يعني، وشدة القتال، التلاحم. اليوم تستحل الكعبة، يعني تستحل فيه الحرمات، يكون قتال وأسر وضرب وسفك دماء ونحو ذلك، لأنه معروف أن ذلك حرام بمكة. ففي هذا اليوم هذا كله حلال. وفي الرواية أيضا أنه قال: اليوم أذل الله قريشا، أذل الله قريشا. فلما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللواء فأخذ منه، لما سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ اللواء من سعد بن عبادة، لأن هذا كلام لا ينبغي أن يقال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم أعز الله فيه قريشا. يعني عكس إيه؟ عكس ما قال سعد، وأخذ اللواء منه وأعطاه لابنه قيس. الرسول أخذ اللواء من سعد بن عبادة، لواء من؟ لواء الأنصار. أنتم معي ولا سرحانون وغير مركزين؟ معنا الآن كتيبة الأنصار، من يحمل لواءها؟ سعد بن عبادة. لما قال هذه الكلمات التي تدل على الشدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعجبه ذلك، وأمر بأخذ اللواء منه، أن يؤخذ منه اللواء ويعطى لابنه قيس، قيس بن سعد بن عبادة. وقيل أعطاه للزبير، ولعل الأول هو الراجح، وهذا فيه مراعاة لنفس سعد، لأنه لو أخذه ولده فإيه كأنه إيه معه، كأنه لا يزال معه، هذا فيه تطيب لنفس مين؟ لنفس سعد. لكن يعني هذه الكلمات التي قالها هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه اللواء، ولذلك قال: يا عباس حبذا يوم الذمار. فقال يعني أبو سفيان: يا عباس، يعني القائل أبو سفيان، حبذا يوم الذمار، يعني اليوم الذي تراعى فيه العهود والذمة ويكون فيه الوفاء، وليس ما يقول سعد ابن معاذ. حبذا أسلوب مدح في اللغة العربية، حبذا الصدق، حبذا الوفاء، أسلوب مدح، كما يقال في المقابل بئس الكذب، أسلوب إيه؟ ذم. حبذا يوم الذمار يعني الوفاء بالعهود ورعاية الحرمات ونحو ذلك. يقول: ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحديد، لا يرى منهم إلا الحديد، يعني الذي يلبسونه، الدروع التي يلبسونها، كثرة الدروع التي يلبسونها كأنها تغطيهم كلهم. فقال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ من السائل؟ أبو سفيان. من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: لا أحد بهؤلاء قبل، أو ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، يعني لا أحد يستطيع أن يقاوم هؤلاء، لا قبل لنا بهم، لا طاقة، لا قدرة على مواجهتهم، لا نستطيع مواجهتهم. ده معنى لا أحد بهؤلاء، ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، يعني لا قدرة على مواجهتهم. ثم قال أبو سفيان: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة، يعني ليست الإيه؟ ليست إيه؟ ملكا، إنها النبوة. قال: نعم إذن. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالة سعد. ما المقصود بمقالة سعد؟ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة، اليوم أذل الله قريشا. يقول: فقال صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد ودفعها لابنه قيس. وبعد مروره صلى الله عليه وسلم أسرع أبو سفيان حتى دخل مكة وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، قد جاءكم بما لا قبل لكم به، يعني لا قبل لكم به، لا قدرة على المواجهة، لا طاقة، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يعني الذي يريد أن ينجو بنفسه أمامه عدة خيارات: أن يدخل بيت أبي سفيان له الأمان، ومن دخل المسجد الحرام، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك. قاتلك الله كلمة تقال عند التعجب ونحو ذلك، وليس يقصد بها الدعاء عليه بالمقاتلة، كما يقال مثلا: ويحك، ماذا يفعل كذا وكذا. فهم يقولون له: طيب دارك كم، يعني كم تسع؟ أنت تقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، عدد المشركين كم؟ كثير. يعني هل يعقل كل هؤلاء يدخلون دار أبي سفيان؟ مشكلة. لذلك قالوا: ما تغني عنا دارك. فأتى بخيار آخر فقال: ومن أغلق بابه فهو آمن، يعني يدخل بيته ويغلق الباب لا يقاتل فهو إيه؟ آمن. طب الثالثة: ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال: فأسرع الناس إلى بيوتهم وإلى المسجد الحرام. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى، اسم مكان بمكة، أمر خالد بن الوليد قائد الميسرة، يعني كان خالد يقود يسار الجيش، ميسرة الجيش، أمره أن يدخل مكة من أسفلها، من طريق كدى أو كدي، وإن عرض له أحد يحصده حصدا حتى يوافيه على الصفا. إن عرض له أحد، يعني من من المشركين، ماذا يفعل معه؟ لا، يحصده. تعرف الحصد؟ الزرع لما يحصد، فإذا معنى يحصده يقتله. لو تعرض له أحد من المشركين بقتال يقتله. وهذا من الأدلة على أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا، مكة لم تفتح صلحا وإنما فتحت قتالا وعنوة. إن عرض له أحد، يعني من المشركين بالقتال، أن يحصده حصدا حتى يوافيه، يعني يلاقيه، يوافيه على الصفا، يعني يلاقيه ويقابله عند جبل إيه؟ الصفا. وأمر الزبير قائد الميمنة وحامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة من أعلاها من كداء، اسم مكان أيضا، ويغرز رايته بالحجون، اسم مكان بمكة، يعني يضع الراية ويركز الراية في هذا المكان، ولا يبرح، يعني لا ينصرف ولا يتحرك، لا يبرح يعني لا ينصرف، حتى يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر أبا عبيدة قائد الرجالة، الرجال الذين المشاة، ليس معهم الفرسان الأفراس ولا الإبل، يمشون على أقدامهم، يأتوك رجالا، ويأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مش رجال يعني ضد النساء، رجال يعني مشاة. نعم. ومن لا سلاح له أن يأخذ بطن الوادي حتى ينزل بمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو قسم الجيش، خالد يأتي من هذا المكان عند جبل الصفا، والزبير عند من أعلى مكة، والمشاة من الوسط، والكل يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يركز يضع. يقول ووبشت قريش أوباشا بالخندمة. ووبشت قريش أوباشا بالخندمة يعني جعلوا بعض الشباب وبعض المقاتلين في مكان يسمى الخندمة. يعني قريش وضعوا بعض المقاتلين في مكان يسمى الخندمة حتى يقاتلوا ويواجهوا من المسلمين. وأصل كلمة الأوباش يعني مختلطين، ليسوا من سادة القوم وليسوا من الفرسان المعروفين، كما قال سهيل بن عمرو وهو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لو تذكرون، قال إني لأرى حولك أوباشا حري أن يفروا ويدعوك. فلما سبه أبو بكر الصديق تقرأ أوباشا وأوشابا، أوباش يعني أخلاط، ناس متجمعين من أماكن مختلفة. فقريش جمعوا بعض الناس وجعلوهم في مكان يسمى الايه؟ الخندمة، يعني في مكة. ماذا يفعلون؟ ها شباب، وبشت جمعت أو باشا بالخندمة. ليه بقى؟ ليقاتلوا المسلمين. أذكر لكم منهم رجل يسمى حماس بن قيس. حماس بن قيس هذا كان يعد سلاحا، يعني قبل مجيء المسلمين، ها انتبهوا، كان قبل مجيء المسلمين يجهز الايه؟ السلاح. فقالت له امرأته لماذا تعد ما أرى، لماذا تجهز هذا السيف؟ فقال لمحمد وأصحابه، لمحمد وأصحابه. فقالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء، يعني زوجته تنصحه تقول إيه؟ ما معنى لا يقوم لمحمد وأصحابه شيء؟ يعني لا تخرج للقتال لن تستطيع، اجلس في بيتك أحسن إيه؟ أن تقتل. فقال إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. هو سمع الكلام لم يعجبه، قال لها أنا سأقاتلهم وآتي بهم يخدمونك في البيت. فهمتم؟ إني لأرجو أن إيه؟ أخدمك بعضهم، يعني إيه؟ آتيهم إيه؟ يخدمونك. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة. فيقول لها أنا معي السلاح وتجهزت به، ومعي عدة كاملة، ومعه سيف له سلاحان، يعني سيف له إيه؟ حدان، سنان، اثنين وليس واحد، سريع السلة يعني يسحب سريعا ويقتل به. ماذا فعل هذا الرجل الشجاع؟ لما واجه المسلمين مع أصحابه انهزم المشركون، وانهزم حماس هذا حتى ذهب ودخل بيته. فقالت له فلما دخل البيت قال أغلقي الباب، أغلقي الباب. فقال لها وأين ما كنت تقول، يعني فين بقى اللي هيخدمونا هنا وفين الشجاعة بتاعتك؟ فقال إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، يعني كلهم إيه؟ فروا. واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة، سيوف المسلمين إيه؟ تقطع ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم، نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. يعني يقول لها لو أنت سمعت أصوات الأبطال وهم يقتلون لم تنطقي أدنى كلمة، يعني تعودي سكت، ما إيه؟ ما تقوليش فين اللي انت قول، خلاص فيل الباب وخلينا ايه. فهؤلاء قالوا إن كان لهم شيء كنا معهم، وإلا أعطينا الذي سئلنا، إن كان لهم شيء كنا معهم. ما معنى الكلام؟ يعني وضعوا هؤلاء الجنود في مكان يسمى الخندمة. قريش قالوا إن كان لهم شيء، يعني لو انتصروا نكون معهم، لو انهزموا خلاص يبقى وإلا أعطينا الذي سئلنا، يعني لو انهزموا فنعطي ما يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يفعله فينا نحن نوافق عليه. فلما مر بهم خالد، مر بمن؟ بالمشركين الأوباش الذين كانوا في منطقة الايه؟ خندمة. لما مر بهم خالد حصد 12 منهم في مناوشة خفيفة. يعني سيدنا خالد قتل كم؟ 12. مناوشة خفيفة كده قتل 12، فالباقون ايه؟ فر، وفر الباقون، هربوا. ثم تقدم خالد يجوس مكة حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. يجوس مكة كما في قوله تعالى فجاسوا خلال الديار، حينما ينزل الأعداء البلاد يدخلون البيوت ويكسرون الأبواب ويعني يستحلون كل شيء. فهو أخذ هذا التعبير، وإن لم يكن خالد قد فعل ذلك، يعني ما دخل البيوت ولا كسر ولا شيء، لكن معنى ذلك أنه وطد ومهد كل ما أمامه، لا يوجد أحد يقاوم ولا يواجه، تمام؟ حتى وافى، قلنا وافى يعني لاقى، التقى بالرسول صلى الله عليه وسلم على جبل إيه؟ جبل الصفا. وقتل من رجاله 2 ضل الطريق وشذ عنه. قتل من رجاله، من رجال من؟ خالد. 2 فقط، والسبب أنهم ضل الطريق، يعني انحرفوا، يعني يقال فلان تاه، يعني لم يعرف الطريق فضل الطريق، فانفرد بهم من؟ المشركون. وشذ عنه، انحرف عن الجيش ولم يكون مع خالد. وأما الزبير فنصب الراية بالحجون عند مسجد الفتح، يقال مسجد الفتح لأن المكان هذا صلوا فيه يوم فتح إيه؟ مكة، فقالوا عنه مسجد إيه؟ مسجد الفتح. وضرب قبة فيها، قبة يعني خيمة، خيمة فيها أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما، ولم يبرح، لم يبرح يعني ظل في مكانه وبقي في مكانه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستراح قليلا، ثم سار بجانبه أبو بكر يحادثه، يكلمه يعني، وهو يقرأ سورة الفتح حتى دخل المسجد الحرام وحوله المهاجرون والأنصار، فاستلم الحجر الأسود وطاف بالبيت. استلام الحجر يعني باليد، يضع اليد على الحجر الأسود، يمسح الحجر الأسود بيده أو يقبله ونحو ذلك، وطاف بالبيت. نعم، ضرب قبة يعني أقام وأنشأ، أقامها صنعها يعني. يقول فاستلم الحجر الأسود وطاف بالبيت وهو على الراحلة، يعني الرسول كان يطوف بالبيت وهو راكب، وهذا دليل على جواز الطواف راكبا. يقول ولم يكن محرما، وهذا دليل على جواز دخول مكة بغير إيه؟ إحرام، لأن الذي يجب عليه الإحرام حين يدخل مكة الذي يريد إيه؟ النسك، عموما النسك سواء كان حجا أو إيه؟ أو عمرة. فالرسول هنا في فتح مكة دخل مكة بغير إحرام. طيب هل يجوز أن يطوف بغير إحرام؟ ها؟ نعم، هناك الطواف الذي هو عبادة مستقلة بغير الحج والعمرة، لا علاقة له بالحج والعمرة، الإنسان يطوف متى شاء. وفي هذا الطواف لا يوجد الطباع، يعني لا يكشف الكتف الأيمن ولا رمل، والمشي الإيه؟ السريع في الأشواط الإيه؟ الثلاثة، بل يسير سيرا عاديا. يقول: وكان حول البيت 360 صنما. المشركون جعلوا حول البيت 360 صنم والعياذ بالله. فجعل يطعنها بعود في يده، يعني جعل يطعنها الرسول، يمسك عود ويطعن في الأصنام، يضرب الأصنام بالعود. والعادة كما تعلمون أن العود لا يسقط الصنم، لكن هذه معجزة من معجزات الرسول، أن العصا اليسيرة يضرب بها الصنم فيسقط بقدرة الله سبحانه. جعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كان زهوقا، يعني هو أصلا فيه هذه الصفة، الباطل زائل، هو يحمل في ذاته هذه الصفة بخلاف الحق باق وثابت. يبقى لا تخف من شدة الباطل وكثرة أهل الباطل، واثبت على الحق. فالثبات على الحق في حد ذاته من أسباب زوال الباطل، الباطل لن يستمر بل سيزول، لكن عليك أنت أن تثبت على الحق وتجاهد وتتعلم دينك وتعلم الناس وتفعل ما استطعت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيزول الباطل بإذن الله. وقول الله تعالى: جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يقول: والأصنام تتساقط على وجوهها. فلما فرغ من الطواف دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة وأمر بفتحها، ثم أمر بما فيها من الأصنام فأخرجت وكسرت، وأمر بما فيها من الصور فمحيت. المشركون كانوا قد صوروا تصاوير على إيه؟ جدران الكعبة من الداخل، منها صورة لإبراهيم عليه السلام وهو يستقسم بالأزلام، إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمحوها ويقول: قاتلهم الله ما استقسم إبراهيم قط، يعني لم يكن يفعل هذا الفعل الشركي كما كانوا هم يفعلون. فجعل يمحو هذه الصور وأمر بها فمحيت، ثم دخلها هو وأسامة بن زيد وبلال فأغلق الباب، أو فأغلق الباب، يعني الرسول لما دخل الكعبة أغلق الباب عليه مع هذين الصحابيين، أسامة ومن؟ وبلال. يقول: واستقبل الجدار الذي يقابله. لو دخل من الباب ها هنا، أين الجدار الذي يقابله؟ هكذا، تمام. فاستقبل الجدار الذي يقابله وهو على بعد ثلاثة أذرع الذراع المعروف، وعن يساره عمود، عن يساره عمود، وعن يمينه عمودان، ووراءه ثلاثة أعمدة. يبقى إذن الأعمدة التي كانت في البيت كم؟ ستة. فصلى ركعتين، هذا دليل على جواز صلاة النافلة في البيت، بل استحباب ذلك، لأن الرسول قد فعلها صلى الله عليه وسلم. وإذا وقف يصلي في البيت أين يتوجه؟ أي جهة، في أي جهة. طيب الآن لا تستطيع دخول الكعبة، كيف تطبق هذه السنة في الحجر، الجزء الذي هناك جدار قصير بجوار الكعبة، هو جزء من الكعبة. فكانت عائشة تحب أن تصلي في الكعبة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذها ويجعلها تصلي في الحجر، فالذي يصلي في الحجر كأنه يصلي داخل الكعبة. يقول: ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، يعني كان يمشي في الكعبة ويقول لا إله إلا الله، يوحد الله ويكبر في نواحي البيت. ثم فتح الباب، وكانت قريش قد ملأت المسجد الحرام صفوفا فأخذ بعضادتي الباب، عضادتي الباب اللي هو جانب الباب، يعني الباب له كم جانب؟ جانبان، هذا الجانب وهذا الجانب، هذا يسمى عضادة وهذا عضادة، يبقى عضادتي الباب لما تدخل أنت تضع يدك تستند على هذا الجانب وعلى هذا الجانب، هذه تسمى عضادة الباب وهذه عضادة الباب. صفوف مثل صفوف الصلاة. فأخذ بعضادتي الباب فخطب خطبة بليغة بين فيها كثيرا من أحكام الإسلام، وأسقط أمور الجاهلية، وأعلن عن ذهاب نخوتها. النخوة يعني العصبية الجاهلية، العصبية الجاهلية، إن يتعصب مثلا لقبيلته فينتصر لها بالباطل، أو لبعض إخوانه وأقاربه فينتصر لهم بالباطل، هذا ممنوع في الإسلام. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، يعني نرى أنك ستفعل بنا الخير، أخ كريم وابن أخ كريم يثنون على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. التثريب اللوم والعتاب، يعني ليس أنه مثلا سيحاسبهم ويعاقبهم، لا، لن يفعل، بل حتى العتاب لن يفعله، لا يعاتبهم على ما فعلوا معه ومع الصحابة. وهذا من حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، العفو عمن أساء إليك، أن تعفو عن الناس. الطلقاء جمع طليق، يعني يذهب كما يشاء، هو حر في ذلك. ثم نزل وجلس في المسجد الحرام. ذهب إيه؟ نخوتها، نخوة الجاهلية يعني العصبية، أنا قلتها لكن أنت كنت تكتب شيئا آخر، العصبية الجاهلية. ها أين نحن؟ ثم إيه؟ ثم نزل وجلس في المسجد الحرام، ورد المفتاح إلى عثمان، إلى عثمان ابن طلحة، وقال: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. خذوها يعني الإيه؟ ها؟ لو المفتاح يبقى خذوه، لكن هو يقول خذوها. الباب المسؤولية، المسؤولية التي تسمى ماذا؟ الذي لا، الحجابة، الحجابة، لا، رعاية الكعبة، يكون معه المفتاح وينظف الكعبة وكذا، الحجابة. خالدة تالدة يعني باقية مستمرة، يعني تظل وتبقى معكم إلى ما شاء الله. وإلى الآن كما يقول العلماء مفتاح الكعبة مع نسل عثمان، أو في نسل عثمان بن طلحة. أنتم معي؟ إلى الآن مفتاح الكعبة في نسل من؟ هذا الرجل هو عثمان إيه؟ ابن طلحة، في أولاده وأولاده وهكذا. أسلم بعد ذلك. ثم أتى الصفا فعلى عليه حتى حيث ينظر، حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه يدعو، ثم بايع الناس على الإسلام. هل تذكرون جبل الصفا؟ بما يذكركم؟ أول ما بدأت الدعوة وقف على جبل الصفا وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو جهل أبو لهب إيه تبا لك. شوف بعد كم سنة الرسول يأتي ويصعد جبل الصفا مرة أخرى. أين الكفر وأين الكفار وأين قوتهم؟ أذهب الله عز وجل كل ذلك. وممن أسلم يومئذ أبو قحافة والد أبي بكر الصديق. ما اسمه؟ عثمان. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله. عبد الله ووالده عثمان عبد الله بن عثمان. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه ثم بايع النساء بعد الرجال على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. وممن بايع يومئذ من النساء هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. جاءت منتقبة متنكرة خوفا على نفسها متنكرة يعني منتقبة متسترة حتى لا تعرف. تذكرون لماذا؟ لما فعلته في غزوة إيه؟ أحد. خوفا على نفسها مما كانت قد فعلت بنعش حمزة. نعش حمزة يعني يقصد جثة أو جثمان سيدنا حمزة بعد قتله. فلما تمت لها البيعة قالت يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. الخباء يعني ليه؟ الخباء خباء يعني إيه؟ الخيمة أو البيت يكون من القماش أو الجلد. تعرف الاعتكاف أي يعني أين يدخل المعتكف؟ الخباء. تعرف طبعا ليس عندنا هنا في المسجد، لا توجد خباء هنا، الناس تنام على الأرض. لكن هو في الأصل لو تيسر ذلك كل معتكف يكون له خباء. خباء يعني مكان مكان توضع عليه ستارة ويدخل فيها المعتكف. فهند رضي الله عنها تقصد ماذا؟ تقصد أن أسرة وأهل وقوم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تبغضهم أكثر من تبغض وتحب أن يذلوا ويهزموا. فلما كان الإسلام ودخلت الإسلام وكان يوم الفتح انعكس الأمر، أصبح أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها وتحب أن يعزوا ويرتفعوا وينتصروا. فهمتم؟ ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. يعني هي كانت تتمنى أن يذل الرسول صلى الله عليه وسلم ويهزم هو وقومه وأهله وأصحابه. ثم بعد ما أسلمت صار الأمر خلاف ذلك. ما أصبح اليوم على وجه الأرض من أهل خباء حب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، يعني تحب أن يعزوا ويرتفعوا وينتصروا. تفهمون؟ طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفس محمد بيده. وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وجميل عفوه وصفحه، يعني وأنا كذلك، يعني أنا أحب لكم الخير يعني كما تحبين لنا الخير. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد جلس أسفل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس. يعني الرسول جالس، سيدنا عمر يجلس في مكان منخفض قليلا يسمع من الرسول ويبلغ الناس ويبايعهم عنه، وكانت بيعة النساء كلاما بغير مصافحة، يعني الرسول لم يصافح، لأن البيعة كما تعرفون تكون بوضع اليد في اليد، تمام؟ هذه بيعة الرجال، أما بيعة النساء كانت بالإيه، وهذا دليل على عدم جواز مصافحة الإيه النساء. وقد جاء بعض الناس ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، يعني يريدون أن يهاجروا من مكة إلى الإيه، ها، إلى المدينة، مالكم، يريدون أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فقال ذهب أهل الهجرة بما فيها، يعني خلاص انتهى، لا يمكن أحد لأحد أن ينال شرف الهجرة مثل الصحابة من مكة للمدينة، خلاص خلاص هذا الباب أغلق. طيب هل توجد هجرة أخرى موجودة؟ نعم، وباقية إلى قيام الساعة، الهجرة من ديار الكفر، بلاد الكفر، للإنسان الذي لا يستطيع إقامة الدين يجب عليه أن يهاجر. ثم قال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، طبعا نص الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني الجهاد باق، ونية يعني العزم على الجهاد أيضا لمن لم يتمكن منه، جهاد أن يجاهد الإنسان، إن لم يستطع فله أن ينوي ذلك وأن يعزم عليه. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم يعني إذا طلب الإمام من أحدكم الخروج للنفير وهو القتال والجهاد فالإيه؟ فليخرج، هذا معنى إذا استنفرتم، يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا إيه؟ في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، انفروا يعني خرجوا القتال والجهاد. مما يذكره هنا أهل العلم، الإمام الشوكاني تعرفونه، ها ها، صاحب نيل الأوطار، طلبوا منه أن يشرح الصحيح، صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، ما فهمت، نعم، بعد شرح البخاري، بعد شرح ابن حجر في فتح الباري، لا يكون مني شرح للبخاري، لا هجرة بعد الفتح، يقصد بالفتح فتح الباري، فهمتم، ويقصد بالهجرة شرحه هو، فامتنع عن ذلك وقال لهم نص الحديث لا هجرة بعد الفتح، يعني لا، يعني يمكن لعالم أن يأتي بشرح أفضل من من من شرح الإمام إيه ابن حجر رحمه الله. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر يومئذ دماء أناس عظمت ذنوبهم وكبرت جرائمهم، كبرت ولا كبرت، ما الفرق؟ كبر في السن، كبر في القدر والشأن، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أهدر دماءهم، أهدر يعني أحل، يعني أي إنسان يلقى هؤلاء يقتلهم، فهمتم؟ فهذا يدلك على أن غير هؤلاء دماؤهم إيه؟ حرام، معصومة، تمام، يعني لا يحل قتلهم. وهو دليل أيضا لمن ذهب من أهل العلم أن الذمة تؤخذ من كل الكفار، الذمة يعني الـ اسمها الدية، الجزية، الدية إيه؟ الجزية تؤخذ من كل الكفار ليس فقط من اليهود والنصارى، يعني لو هناك كافر ليس يهوديا ولا نصرانيا يريد أن يبقى على دينه، يجوز يبقى على دينه وتأخذ منه الإيه؟ الجزية. وهناك قول العلماء أنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى، وغير اليهود والنصارى إما أن يسلم وإما أن يقتل، والرجح الأول أنها تؤخذ من كل المشركين. يقول فأمر بقتلهم حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. ما موضوع التعلق بأستار الكعبة؟ هذه عادة من العرب أن الإنسان إذا أراد الحماية يذهب فيمسك بأستار الكعبة، هم يعظمون ذلك. وجد إنسان مثلا قاتل أبيه متعلقا بأستار الكعبة لا يقتله، أو حتى وجده في الحرم لا يقتله حتى يخرج من الحرم. طيب هل هذا من السنة التمسح بالكعبة والتعلق بأستار الكعبة؟ يعني الإنسان يقف ويتمسح بالكعبة ويدعو مثلا، هل يجوز؟ لا يجوز إلا حجر الأسود والركن اليماني معي، ها مقصد لا يجوز التمسح بالكعبة إلا بجزئين، الحجر الأسود والركن حجر الأسود جاءت فيه نصوص كثيرة، قد ذكرنا منذ قليل استلام الرسول له، وحديث الصحيحين عمر يقول إني لا أعلم أنك، أو الحديث الصحيح إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. والركن اليماني يحط الخطايا، مسحه هو الحجر يحط الخطايا. والصحابي أيضا نقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من البيت بن عباس يقول ذلك سوى هذين، الحجر الأسود والركن اليماني. قال ذلك ابن عباس لما رأى معاوية يتمسح بأركان البيت الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية لم يكن شيء من البيت مهجورا، يعني كل البيت خير وطيب، فقال ما رأيت رسول الله يمسح إلا هذين الركنين. إذن السنة مسح هذين الركنين فقط، والوقوف عند الملتزم للدعاء وأن يلصق وجهه وصدره به، أما باقي أركان البيت فليس من السنة أن تستلم أو يتمسح به. طيب هؤلاء الكفار أصحاب الجرائم العظيمة ذهبوا وتعلقوا بأستار الكعبة لماذا؟ كي لا يقتلوا معايا ولا رحت فين؟ كي لا يقتلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم حتى لو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة. طيب ماذا فعلوا؟ فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني لم يعرفوا أين يذهبون. الأرض واسعة صح، لكن في حق الإنسان المذنب المطلوب قتله تكون ضيقة جدا، لا يعرف أين يذهب، يظن أي مكان يذهب فيه أنه مراقب وأنه سيقتل. فضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يقول فمنهم من حقت عليه كلمة العذاب وقتل، ومنهم من أدركته عناية الله فأسلم، فأما الذين قتلوا فهم ابن خطل ومقيس ابن صبابة، ابن خطل ومقيس ابن صبابة والحارث ابن نفيل وقتيبة أو وقينة، قينة يعني جارية، قينة جارية مغنية تغني لابن خطل، أربعة نفر يقال، وأيضا الحارث ابن طلاطل والخزاعي وأم سعد، مع احتمال أن تكون أم سعد هي مولاة ابن خطل، فإذا هم خمسة أو ستة نفر هؤلاء الذين قتلوا. طيب وأما الذين أسلموا وكانوا قد هربوا أو اختفوا ثم استؤمن لهم فجاءوا وأسلموا، يعني هؤلاء الذين أسلموا هربوا ثم استؤمن لهم، يعني أخذوا أو أخذ لهم الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يذهب الصحابي للرسول ويقول فلان يا رسول الله يأتيك مسلما تعفو عنه وتصفح فيعطيه الأمان. تمام، يبقى أخذ لهم الإيه؟ استؤمنوا معايا، استؤمنوا يعني استؤمن لهم يعني أخذ لهم الأمان، فجاءوا وأسلموا. فهم منهم بقى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أو صرح، وعكرمة بن أبي جهل، وهبار ابن الأسود، وقينة أخرى لابن خطل، أربعة نفر. قيل وأيضا كعب بن زهير ووحشي بن حرب وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، سبعة نفر. واختفى آخرون خوفا على أنفسهم دون أن يكون قد أهدرت دماؤهم، منهم صفوان ابن أمية وزهير ابن أبي أمية وسهيل ابن عمرو، ثم أسلم هؤلاء كلهم ولله الحمد. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا في بيت أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه، ضحا يعني في وقت الضحى، دخل بيت أم هانئ فاغتسل وصلى ثمان ركعات صلاة الفتح، يسلم في كل ركعتين، وبعض العلماء يقول هي صلاة الضحى أيضا. وكانت أم هانئ قد أجارت حموين لها، حموين يعني أقارب زوجها، أقارب زوجها، أقارب زوجها أيا كان أقارب الزوج. وأراد علي، وأراد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما، معي ولا إيه؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ. هذا دليل على ماذا؟ دليل على صحة أمان المرأة، يعني امرأة مسلمة أعطت الأمان لكافر حربي، هل هذا الأمان يعمل به أم لا؟ بهذا دليل على صحة أمان المرأة، هذا دليل على صحة أمان المرأة، يعني عهد الأمان إذا أعطته المرأة المسلمة. بعض الناس يقولون إذا فعلت كذا أو كان شيء من الخير فصلي لله صلاة الشكر، ويستدلون بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح، لا توجد صلاة تسمى صلاة الشكر، وإنما يوجد سجود الشكر، لكن صلاة تسمى صلاة الشكر لا. يقول بلال يؤذن على ظهر الكعبة وحان وقت صلاة الظهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن على ظهر الكعبة، وكان ذلك بمثابة إعلان عن ظهور الإسلام، وقد راعى ذلك المسلمين بقدر ما أغاظ المشركين، والحمد لله رب العالمين. راعى المسلمين يعني ها فرق، لا لا فرحوا، لا سي أسر من السرور يعني، لا فاجأ مفاجأة، يعني بلال فوق الكعبة هذه مفاجأة أمر يعني وأغاظ من أغاظ المشركين. وبعض العلماء يضعف ذلك، وقد قلنا مرارا أن الأخبار والتواريخ والسير الأمر فيها واسع طالما لم تؤخذ منها أحكام أو تبنى عليها عقائد ونحو ذلك. ولما تم فتح مكة تخوف الأنصار أن يقيم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخوفوا يعني خافوا أن الرسول فتح مكة إذن سيترك المدينة وإيه ويبقى فين؟ بمكة. خافوا أن يبقى بمكة ويترك المدينة لأنها بلده وبلد عشيرته وقومه. وذلك حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه يدعو، فلما فرغ من الدعاء قال لهم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. معاذ الله من ماذا؟ يستعيذ من عدم الوفاء، لأنه قد أعطاهم عهدا أن يبقى معهم في المدينة فلا يخلف عهده صلى الله عليه وسلم، فيستعيذ من عدم الوفاء أن يبقى يترك المدينة التي آواه الله إليها وبذل أهلها مهجهم وأرواحهم وأموالهم نصرة للإسلام، وقد أعطاهم العهد بالبقاء معهم فلا يخلف صلى الله عليه وسلم عهده. قال: فاطمأن الأنصار وذهب خوفهم وفرحوا. يقول: نعم، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يجدد معالم الإسلام ويطهرها من آثار الجاهلية، وقد جدد أنصاب الحرم. أنصاب جمع نصب. من نصب؟ أنصاب الحرم، حدود الحرم، حدود يعني علامات، علامات الذي يذهب للعمرة، الذي يذهب للعمرة يرى هذه الأنصاب. يعني وأنت تدخل مكة مثلا من التنعيم، تعرفون التنعيم التي فيها إيه؟ مسجد السيدة عائشة، الذي هو المكان الذي يحرم منه أهل إيه؟ مكة بالعمرة. هل يجوز الإحرام من غيره؟ ها؟ نعم، أي حل. يعني لو كان الإنسان في عرفة في غير الحج، يعني يجوز أن يحرم من عرفة؟ ها؟ نعم يحرم. فالتنعيم حل. فتجد وأنت تدخل بالسيارة أو الباص من التنعيم، تجد على اليمين وعلى اليسار وفي المنتصف أعمدة صغيرة، وتجد بعضها مكتوب عليه حد الحرم، يعني من هنا يبدأ الحرم، قبل ذلك إيه؟ حل. هذه تسمى أنصاب الحرم. من الذي عرفنا بها؟ ها؟ سيدنا جبريل. لا، نزل وعرف وأعلم الرسول بهذه الإيه، وكذلك أعلم إبراهيم عليه السلام بحدود إيه؟ حدود الحرم. جدد أنصاب الحرم، يعني إيه جدد؟ يعني كأنها كانت قد بليت، تكسرت ونحو ذلك، فبناها مرة أخرى حتى إيه؟ جزاك الله خير، حتى إيه؟ تصبح ظاهرة بينة للناس. ونادى مناديه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا إيه؟ كسره. يقول: ول25 من رمضان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 30 فارسا إلى نخلة. إيه نخلة؟ مكان وادي، ليهدم العزة وهيكلها. الهيكل المكان المحيط بها أو البيت الذي كانت فيه أو الذي بنيت عليه، هذا يسمى هيكل الصنم. وكانت أكبر أصنامهم، أكبر صنم لدى المشركين يسمى الإيه؟ العزة. ثم أرسل عمرو بن العاص في رمضان نفسه لهدم سواع، وهو أعظم صنم لمن؟ لهذيل، اسم قبيلة. كان هيكله برهاط، برهاط هذا اسم مكان، على قرابة 150 كيلو مترا شمال شرقي مكة، شمال شرقي مكة، فذهب إليه وهدمه وأسلم سادنه لما رأى من عجزه، أو لما رأى من عجزه. لما سادنه اللي هو إيه؟ الخادم، يعني كل صنم يكون له خادم يخدمه ويرعى شؤونه. فلما رأى الخادم والحاجب ذلك والعجز على هذا الصنم أسلم. ثم بعث سيد ابن زيد الأشهلي، هي مش ليس سيد، سعد، عندكم سعد ولا سيد؟ سعيد، سعد، سعد، في 20 فارسا، أو إلى مناه في 20 فارسا، وكانت بالمشلل، المشلل اسم مكان، عند قديد، وهي صنم كلب وخزاعة وغسان والأوس والخزرج. كلب إيه؟ لا تروح دماغك كلب من الله، لا، كلب قبيلة من القبائل، صنمهم يسمى مناة. طبعا تعرفون هذه الأصنام اشتقوا أسماءها من إيه؟ من أسماء الله، المنان اشتقوا منه مناة، والعزة من العزيز، وهكذا. فأتاها وكسرها وهدم هيكلها. ثم بعث خالد بن الوليد في شهر شوال إلى بني جذيمة ليدعوهم إلى الإيه؟ إلى الإيه يا شباب؟ إلى الإسلام، ومعه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم. فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا صبأنا، صبأنا، صبأنا، يعني أسلمنا، أسلمنا، لأن المشركين كانوا يقولون للمسلم إيه؟ صابئ. فهم قالوا صبأنا، يعني خلاص أنت تدعينا للإسلام فإحنا إيه؟ أسلمنا. فقتله، هو ظن أنهم يقولون صبأنا يعني كفرنا، فقتلهم خطأ. يقول فقتلهم وأسرهم، ثم أمر يوما سيدنا خالد بن الوليد أن يقتل كل رجل أسيرة، يعني هو قتل من قتل وأسر، وأخذ الأسرى وهم في الطريق، وهو في الطريق قال للمسلمين كل من كان معه أسير يقتله. فأبى ابن إيه؟ على عمر، مش عمر، ابن عمر، عبد الله بن عمر وأصحابه أبوا ذلك. وهذا يدلك على أهمية العلم. ابن عمر حوالي 18 سنة، لكن أين هو من خالد؟ خالد دخل الإسلام متأخرا، وابن عمر ها من السابقين. فالعلم والفقه الذي عند ابن عمر كان سببا في ألا يفعل ذلك. هذا دليل على فضل العلم، وأنه يعصم صاحبه من المخالفة، دليل على فضل العلم، وأنه يعصم صاحبه من المخالفة. طيب لماذا قتلهم خالد بهذه السرعة؟ خالد لما قالوا صبأنا صبأنا قتلهم، قالوا لأنه كان بينه وبينهم في الجاهلية شيء، يعني كانت قبل ذلك توجد مشاكل، فأول ما قالوا صبأنا يعني كفار، خلاص اقتل وانتهى الأمر، يعني اجتمع السببين، السبب الأول أنهم كفار، وأيضا بينه وبينهم شيء فقتله. وفي قوله أبا ابن عمر فائدة مهمة، وهي أن الأمير لا يطاع في معصية الله، أن الأمير لا يطاع في معصية الله، إذا أمر بمعصية الله فلا يطاع. كتبتم، كتبتم الفائدة. ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه وقال مرتين اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد، لم يقل أبرأ إليك من خالد لأنه مسلم، وإنما مما إيه؟ مما صنع خالد. ثم بعث عليا بمال فودى قتلاهم. ودى يعني دفع الإيه؟ الدية، دية قتل الخطأ. وأعطى بدل ما ضاع من أموالهم، وفضل فضله فتركه لهم، يعني فضل شيء من المال ونحو ذلك فإيه تركه إيه لهؤلاء القوم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام وشر لأجل ما فعله خالد. فلما رجعوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. يعني ابن عوف من السابقين للإسلام، كان بينه وبين خالد كلام ومشكلة، فلما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم الرسول قال لخالد إيه؟ مهلا، تمهل، دع عنك أصحابي. خالد من أصحابه أم لا؟ لكن يقصد السابقين، دع عنك أصحابي هنا، فالرسول يقصد السابقين ويبين فضيلة السبق. هؤلاء أسلموا وأنت تقاتل المسلمين، هؤلاء في أحد كانوا يقاتلون وأنت تقاتلهم، فلا يستوي من أنفق منكم قبل الفتح وإيه وقاتل، يعني لا يستوي الذي أسلم بعد الفتح بمن أسلموا إيه قبل الفتح. فهذا يدلك على فضل السابقين الأولين وأن الإسلام درجات ومنازل. فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته، يعني يا خالد في سبيل الله، ما أدركت يعني ما بلغت وما حصلت غدوة رجل من أصحاب. الغدوة الخروج في أول النهار للقتال، والروحة في آخر النهار، يعني لو أنه أنفق أحد كله ذهبا هذا لا يساوي غدوة لأحد الصحابة أو روحة في سبيل الله. هذه يعني غزوة فتح مكة، والتي هي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية تماما. وطبعا صلح الحديبية كان مقدمة وتوطئة وتمهيد بين يدي هذا الفتح العظيم، ولذلك هذه الغزوة فتحت أعين الناس على الإسلام وأسلم كثير من الناس. والمراحل التي ستأتي بعد ذلك أغلبها عبارة عن صلح وهدنة بين المسلمين وغيرهم. وهنا سنقف ونكمل إن شاء الله بعد ذلك. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.